الله عليك عليك يا سيدنا. ولم صلى على حضرة النبي محمود تعليق أبو علي. الله الله الله الله الله الله عليك يا دكتور. لما الحكي بيقول لك مش عايزينك تزود على ساعتين. وذكر الله كثيرا. وذكر الله ويعذب المنافقين تعالى ستار الايوب الله عليك. نعم نعم مصري. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وتأثرون فريقا وتأثرون فريقا فريقا تقتلون صلى عليه. شغل الاكاديميه بقى مع العزم Amen. Wow. إن اتقيتن فلا تخافن وقلنا قولا معروفا وقلنا في بيوتكم وقلنا في ولا تبرج ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا وقلنا في بيوتكم ولا تبرج وقلنا قولا وقرن في بيوتكم ولا تبرج وأطيعنا الله ورسوله وأطيعنا الله ورسوله وقلنا في بيوتكم وقلنا في بيوتكم Oh, الشوية رسمة. كل حافظ عليه. والله. نعم يا سيدنا نعم. عليك يا رب. الله الله الله الله. كده يا مولانا شيخ. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الله يا سيدنا يا ابو علي يا ابو علي. ان الله كان عليك يا دكتور. والصابرين والصابرات والخاشعين والمتصدقين والخاشعين والخاشعين والله لقد صدق القائل قرآن يخرج من القلب الى القلب. اي سادة عشنا مع خلي الحديث وطيب الكلم، كنا مع الكتاب المحمود والذي انزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ اللامع المشهور المجيد فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن علم التلاوة في مصر والعالم الاسلامي وقرأ الإذاعة والتلفزيون العربي والمغرب النبائي مركز زقازيق بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أثير موجات جزء محليا إدارة الحاج محمد الخوري والمغرب العوجي مركز هزيا بمحافظة الشرقية مخازن الفراشة الأهلية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية والنهوة الأنوار تحت إدارة أولاد الحاج عرب النجار والمهيب الحلفة مركز خليوة. وشكر الله سعيكم جميعا.